وبعدين انا لي نظر في الحكايه دي ان ايه ما يصحش ان احنا نتعصب لمدرسه ضد مدرسه، ولازم نعتقد ونؤمن بان العلوم بتكمل بعضها. وبص انا ببص بانفتاح شديد، انا منفتح تماما على كل الوان ومدارس الطب، وانا بقول ان الحاله اللي ما بتخفش لازم نحاول نشوف لها حل في مدرسه طبيه اخرى، ونكون منفتحين وناخد الجيد والحسن والمفيد من كل مدرسه طبيه دون ايه تحيز ودون تعصب، لان العلم ملوش اخر والمعارف ملهاش اخر، والانسان ما زال بياخد قطره من بحر. وهي دي المبدا بتاعي دايما، عشان كده دايما بحاول ادخل كل الاساليب اللي اسمع عليها واجربها واشوفها بنفسي، واشوفها بنفسي قدام عيني. اذا لقيت فعلا حالات شفاء لحالات مستعصيه ما كانش بينفع فيها الطب الفلاني او خلاص، يبقى دي حاجه. يعني انا بشوف ان المدارس الطبيه كلها روافد بتصب في النهايه الى منفعه المريض، وما يصحش نحرم المريض من هذه الروافد ابدا. والى حلقه قادمه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.